بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام عندنا في تطبيق مسألة المعاوضة على الكلب غير الحراش، وخلاصة ما قدمنا فيما مضى أنه عندنا في المقام عدة أصناف، أو قسمنا في البداية الكلب إلى أقسام. قلنا أن الكلاب بعضها ما لا منفعة له ولا مالية أصلا، وبعضها له منفعة إلا أن منفعته متمحضة في خصوص المنفعة المحرمة، وبعضها يشتمل على مجموعة من المنافع العقلائية المحللة. ومن ثم صنفنا أصناف الكلاب إلى تقريبا 8 أصناف. ذكرنا 6 من هذه الأصناف، فقلنا كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، كلب الحراسة الذي يستفاد منه، الكلب الذي يستفاد منه للتفتيش وكشف الجرائم وإنقاذ المهجوم عليهم وما شابه، أو الكلب الخامس الذي يستعمل للهجوم الأعداء، السادس ما يستعمل للتفريح أو للهو أو الأنس، فقد تكون له بعض الاستعمالات الخاصة في بعض الدول الغربية كما هو معلوم وغير ذلك. ألاين قلنا بأن هذه الكلاب 7 أو 8 تقول أو تزيد، الأمر عندنا يدور مدار أمر، وهو إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة فبمقتضى القاعدة لا ريب في الالتزام بجواز المعاوضة عليها. إذا لم يكن لها منفعة محللة مقصودة فمقتضى المقام هو أن نبحث إن دل دليل على جواز البيع بخصوصه، أو أن إن دل دليل على المنع من البيع بخصوصه. فإن دل الدليل على الجواز التزم بالجواز، وإلا التزم بالعدم. كيفما كان، القدر المتيقن من كلمات الأصحاب هو عبارة عن كلب الصيد السلوقي، فإنه محل اتفاق بينهم على أن كلب الصيد السلوقي لما كانت له منفعة محللة مقصودة تكون النصوص التي تقدمت في المنع عن بيع الكلب، والتي أشارت إلى أن ثمن الكلب سحتون، منصرفة إلى غير هذا النوع من أنواع الكلاب أو هذا الصنف من أصناف الكلاب. الكلام في بقية الأصناف، قال المصنف يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة. قوله في الجملة إشارة إلى أن البحث عندنا في كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، كلب الماشية والحائط، ويمكن أن نتعدى أيضا إلى أقسام أخرى كما ذكرنا 6 أصناف، ويمكن أن نضيف لها أيضا صنفين آخرين، على أساس أن الاتفاق الموجود بين أصحابنا في أصل بيع الكلب مع اختلاف في بعض الفروع، لأن هناك من يلتزم في جواز بيع الكلب لخصوص كلب الصيد السلوقي لا مطلقا، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت إلى آخر. يريد أن يقرر لعل المستفاد من العماني ابن أبي عقيل الالتزام بعدم جواز بيع الكلب مطلقا، وذلك لأن ابن أبي عقيل أطلق في العبارة فلم يقيد بيع الكلب الممنوع بكونه كلب هراش. مقتضى الإطلاق أن الأمر منصب على نفس الكلب سواء كان كلب هراش أم كان غيره، إلا أن الشيخ يقول ولعل هذا الإطلاق الموجود في كلمات ابن أبي عقيل لا يمنع من إيقاع المعاوضة على بعض أصناف الكلاب، لأن الإطلاق الموجود في كلامه يشابه الإطلاق الموجود في النصوص، لأن الروايات التي تقدمت عندنا في المنع عن بيع كلب الهراش نصت على أن الممنوع هو الكلب، ثمن الكلب سحتم فأطلقت، ومع ذلك قلنا بأن هذا منصرف إلى كلب الهراش لا مطلقا، فليكن كلام العماني أيضا من هذا القبيل. ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحتون محمول على الهراش، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. قلت أن إشارته أو تقييده بقوله في الجملة إشارة إلى الاختلاف الموجود في بعض أقسام الكلاب كما سيتضح إن شاء الله. ف ثم إن ما عدا كلب الهراشي على أقسام. الأول كلب الصيد السلوقي، وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدال على الجواز. قلنا أن سلوق نسبة إلى بلدة في اليمن، ويعبر عنها أو يعبر عن الكلاب بكلاب الصيد السلوقية، وتشتهر أيضا بالرماح، فيقال الرماح الخطية. لكن هناك احتمال لعله سيأتي من المصنف، وهو أن التقييد بالسلوقي لا للبلد وإنما للصيد، يعني كل كلب من باب الغلبة، كما أن كلاب الصيد غالبها من سلوق، فصار بعد ذلك يعطى هذا الوصف لكل كلب صيد حتى لو لم يكن من سلوق، فصارت كلمة سلوق تشير إلى أن هذا الكلب كلب صيد، فيكون صفة لكلب الصيد حينئذ الدالة على الجواز. وهذا هو القدر المتيقن. وقلنا أن الروايات التي وردت عندنا في المقام اشتملت على عدة أمور، اشتملت على التعبير بكلب الصيد، بكلب الصيود، بالكلب الذي لا يصيد لا يصطاد، ولا نقاش عندنا في هذا الأمر. الثاني كلب الصيد غير السلوقي، هذا أحد الموارد التي وقعت محلا للبحث بين أصحابنا. منشأ البحث بين أصحابنا في هذا الأمر يعني اختلاف بينهم، إذ حكم بعض الأصحاب بجواز إيقاع المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، وحكم بعضهم بالجواز. منشأ الأمر يعود إلى التالي: إن قلنا بأن كلمة سلوق صفة لكلب الصيد، مع أن كلمة سلوق طبعا لم ترد في شيء من النصوص، إن قلنا بأن كلمة سلوق صفة لكلب الصيد، فحينئذ لا يوجد مخالف من الأصحاب. أما إذا قلنا بأن كلمة سلوق تشير إلى أمر آخر، تشير إلى الكلب الذي يؤتى به من بلدة سلوق، فهناك خلاف. إذ أن المستفاد من عبارة المفيد في المقنعة ومن عبارة الشيخ الطوسي في النهاية استثناء خصوص كلب الصيد السلوقي لا مطلقا، فكلب الصيد السلوقي هو الذي يجوز إيقاع المعاوضة عليه. فإن قيدنا السلوق بالبلاد فذلك يعني أن كلب الصيد غير السلوقي لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، لأن القيد يكون قيدا احترازيا حينئذ وليس قيدا توضيحيا. أما لو قلنا بأن القيد في المقام ليس لأجل البلد، وإنما كل كلب صيد يقال له كلب صيد يقال له كلب سلوقي، فلا يستفاد من عبارة المفيد والمقنع والشيخ في المقنعة والنهاية الخلاف، بل يستفاد أنهما يقولان بجواز البيع لكلب الصيد. مقابل قول الشيخ المفيد ومقابل قول الشيخ الطوسي في النهاية، هناك من يقول من أصحابنا بجواز إيقاع في المعاوضة على كلب الصيد، لأن النصوص قد اشتملت التعبير بالكلب الذي لا يصيد، كلب الصيود، الكلب الذي لا يصطاد، أو كلب له الكلب الذي لا يصطاد، أو الكلب الذي لا يصيد. هذه التعبيرات الثلاثة أو الأربعة هي التي تضمنت النصوص، فيستفاد جواز إيقاع المعاوضة عليه لانطباق العنوان. هذا هو بعد جواب كان، ولكن كان يعني سؤال: متى نستشف مثلا أنه في النصوص يراد به مثلا خصوص هذا الفرق، إذا احتمال خصوصية معينة مثلا، أو متى نستشف أنه هذا هذا البر مثال بضمها مثلا بروايات أخرى؟ لا، عادة يعني استظهار أن هذا مأخوذ على نحو الموضوعية أو مأخوذ على نحو الطريقية بملاحظة عدة جوانب، أبرزها وأهمها مقتضى الحال في مقام الخطاب. يعني إذا كان الإمام عليه السلام في مقام البيان، ومقتضى البيان أن ما ذكر في الكلام لا يشتمل على نكتة تميزه عن بقية الأفراد أو تجعله مختصا بأمر دون بقية الأفراد، فعندها العرض يتأدى منه إلى البقية. أما مرة أخرى لا، نستشف أن الإمام في مقام البيان وما ذكره الإمام عليه السلام له مدخلية في الحكم. مثلا تارة يأتي السائل فيسأل الإمام: إذا شك الإنسان في صلاته، إذا شك الرجل في صلاته بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر، وكان يصلي في المسجد في أول الوقت، فما هو الحكم؟ يجيب الإمام: من شك بين الثلاث والأربع وظيفته البناء على الأربع والإتيان بركعة من صيام أو ركعتين من جلوس مثلا. حينئذ نقول بأن ما ذكر في كلام السائل لا مدخلية له في الحكم، كون الشاك رجلا لا يرى العرف خصوصية للرجل دون المرأة، كون محل الشك في المسجد لا يرى العرف خصوصية للمكان، كون مثلا الشك في أول الوقت أو في آخر الوقت، كون الشك في صلاة الظهر أم في صلاة العصر، هذه كلها لا يرى العرف خصوصية لها بحيث أن الإمام يصب كلاما عليها. بعكس موارد أخرى العرف يرى خصوصية الإمام حينما يتكلم يريد أن يرتب أثرا على خصوص هذا المورد بما هو هو فلا يتعدى منه، فحينئذ يصعب الالتزام. وإن كان انصافا ضابطة إلغاء الخصوصية ضابطة غير مبرهنة أو غير مقننة عندنا، يعني ليست مقعدة في الفقه، إذ نجد فقيها من الفقهاء يلتزم بإجواز إلغاء الخصوصية، ونجد فقيها آخر يلتزم بأن إلغاء الخصوصية نوع من أنواع القياس، كما لعله سيأتي بعد قليل في مسألة العصير العنبي، إذ ربما يستفاد من ذلك أن المصنف سوف يقول بأن هذا نوع من أنواع القياس الذي يصعب الالتزام بجريانه حينئذ. على أي حال فالمسألة انصافا تعود إلى مذاق الفقيه، وهل أن الفقيه يستكشف وجود مدخلية لهذا الأمر عرفا أو لا، عليه يتعدى وعدمه. ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة. لا يخفى أن الاستدلال على جواز بيع الكلب الصيد غير السلوقي بالإجماع في غير محله، إذ أن هذا الإجماع أولا إجماع مدركي، ثانيا قد عرفت منا غير مرة أن هذا إجماع عن الشيخ الطوسي في الخلاف، وإجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف لا قيمة لها فضلا عن إجماعات المنتهى وما شابه. قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد. لاحظوا لم يقيد عليه السلام، لم يقيد السائل الكلب بكونه سلوقيا، قال لا يصيد، قال سحت. وأما الصيد الإمام لم يقيد الصيد بكونه سلوقيا، وأما الصيود فلا بأس به. ومنها الصحيح عن ابن فضان عن أبي جميل عن لي. قلت الصحيح عن ابن فضان، إذا أراد الشيخ الأنصاري أن الرواية صحيحة إلى ابن فضان فلا إشكال، أما إذا أراد الشيخ الأنصاري أن الرواية صحيحة عن ابن فضان يعني صحيح ابن فضان فحينئذ يشكل الأمر، لأن ابن فضان أولا من الواقفية فلا يمكن أن تكون روايته صحيحة وإنما روايته موثقة. ثانيا في السند أبو جميلة المعروف بالمفضل بن صالح، والمفضل بن صالح كما نص على ذلك الفضل بن شادان أحد الكذابين المشهورين، وإن قال بعضهم بإمكانية توثيق مفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، والصحيح البناء على ضعفه. إن قلت بأن مفضل بن صالح قد روى عنه ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان، يعني قد روى عنه بعض المشايخ الثلاثة، ومقتضى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة الالتزام بصحة الالتزام بوثاقته. وهذا أحد الإشكالات التي سلطها سيدنا الخوي قدس سره الشريف، وأصر عليها الأستاذ التبريدي تبعا معتقدين بأن هذا خادش للكبرى، ويمكن النقض عليهما بأنكما تلتزمان بتمامية أو وثاقة جميع من وقع في أثناء تفسير القمي، وأول من وقع في أثناء تفسير القمي سهل بن زياد، وأنتما تبنيان على عدم قبول روايته، فما تقولونه هنا تقولانه هنا، نقوله نحن هنا. ما تقولونه في علاج قضية رواية القمي عن بعض الضعفاء من أن مفاد التوثيق توثيق عام، فإذا عورض بتوثيق خاص رفعنا اليد عن التوثيق العام، إما من باب رفع اليد عن الظاهر بالنص أو من باب تخصيص العموم بالنص أو ما شابه، نقوله نحن تماما في مثل هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا نحن نستظهر من عبارة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أنه لا بد من كون هذا الشخص قد رووا عنه كثيرا، فما لم يكثر الرواية عنه لا يدخل في دائرة هذه القاعدة. وبينا أن المراد من الكثرة 10 على أقل التقادير، وأبو جميل لم يتم فيه هذا العدد، فبالتالي لا تنخر القاعدة حينئذ فلاحظوا. فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سنلا بناء على أنه جبل قلة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال عليه السلام نعم ويؤكل ثمنه. فلا هو عبر بالصيود بدون تقييد بالسلوق. ومنها رواية أبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف على الأقوى خلافا لما ذكره الأستاذ في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق من التفصيل بين ما كان فيه علي بن أبي حمزة البطائني مستقيما وما كان فيه منحرفا، فبنى على قبول روايته في القسم الأول دون الثاني، والمحقق في محله عدم تمامية هذا التفصيل، مع أن ابن أبي حمزة البطائني ممن روى عن ابن أبي عمير. فيأتي الإشكال السابق الذي سلطه السيد الكوي وتبعه الأستاذ ميرزا جواد، ويأتي عين الجواب السابق في المقام حرفا بحرف. هذا ما يدعيه الأستاذ في أصول علم الرجال، لكن استكشاف وجود حالتين لعلي بن أبي حمزة محل تأمل، خصوصا مع ملاحظة هذه الرواية مع الغض عن سندها، وهي الرواية التي نقلها الكشي في رجاله، يقول الإمام موسى عليه السلام لعلي بن أبي حمزة، وهذه تكشف عن حال علي بن أبي حمزة في زمن الإمام موسى قبل رحيله، لأن ابن أبي حمزة إذا انحرف فانحرف بعد رحيل الإمام. فيقول له الإمام عليه السلام يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير، يعني لعله إشارة لقوله تعالى مثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لا يفقه شيئا. فيقول الإمام أنت وأصحابك أشباه الحمير، يعني لا تفقه شيء، فأي قيمة له أي منزلة له حينئذ؟ على أي فقوب هذا لا يشوف، يعني حتى هذه العبارة تشير إلى أن الشخصية في زمن الإمام الكاظم عليه السلام كانت شخصية عادية جدا جدا، لا تكشف عن جلالة حال مثلا أو عظم مكانه أو تميز أو ما شابه. قول أنت وأصحابك أشباه الحمير يشير إلى أن وكالته عن الإمام إنما كانت بمثابة الصندوق الذي يجمع فيه الحق الشرعي رفعا للنظر عن المولى الإمام الكاظم عليه السلام، أو لأن الإمام الكاظم قضى أغلب حياته في السجن فكان يحتاج إلى وثائق بينه وبين الناس. أما أن الوكالة مطلقا يستكشف منها الوثاقة فهذا صعب جدا. على أي ذكرنا في محله في الفوائد الرجالية في دراسة حال علي بن أبي حمزة البطائني أن علي بن أبي حمزة البطائني إن لم يكن ضعيفا على الأقوى فلا أقل من كونه مجهول الحال بعد أن يستقر المعارض، تستقر المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف فيتطاقطان فيبقى مجهولا، والتفصيل يطلب منه. عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال لا بأس به، وأما الآخر يعني الذي لا يصيد فلا يحل ثمنه. ومنها ما عند عائم الإسلام للقاضي المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد. ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من الشر. الاستدلال برواية أبي بصير عبر الشيخ الأنصاري بالمفهوم، لأن مفهوم قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله وثمن الكلب الذي لا يصطاد أن الكلب الذي يصطاد ثمنه ليس من السروح. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سوحت ولا بأس بثمن الحر، بنفس التقرير السابق، يعني الكلب الذي يصيد ثمنه ليس سحتا. ومرسلة الصدوق كلام عندهم في مراسيل الصدوق، إشارة إجمالية. الأقوال في مراسيل الصدوق 3. القول الأول الالتزام بحجية مراسيل الصدوق مطلقا، لأن مراسيل الصدوق عندنا على صنفين. أولا مراسيل الصدوق على صنفين، الصنف الأول مراسيل الصدوق التي تأتي بعنوان روية، الصنف الثاني مراتب الصدوق التي تأتي بعنوان قالة، هذان صنفان. الأقوال في حجية مراتب الصدوق وعدمها ثلاثة. القول الأول الالتزام بحجية مراتب الصدوق مطلقا، سواء جاءت بعنوان روية أم جاءت بعنوان قالة. استندوا في هذا القول أو هذه الدعوة إلى مقدمة الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه، بأنه لم ينقل في هذا الكتاب إلا ما كان حجة بينه وبين ربه، فيستكشف من ذلك أن الشيخ الصدوق يحكم بصحة هذه الروايات فيلتزم بتماميتها. القول الثاني هو القول بالتفصيل، وكان عليه أو كان يقول به السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف، ويقول به الآن بعض المعاصرين. كان السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر يقول به أيضا، لكنه عدل عنه في الدورة الأخيرة، وهو التفصيل بين مقالتي الصدوق. إذا عبر الصدوق بعنوان روية وإذا عبر الصدوق بعنوان قالة، فإذا عبر الصدوق بعنوان روية يبنى على عدم الحجية، أما إذا عبر الصدوق بعنوان قالة فإنه يبنى على حجيتها. والنكتة في ذلك أن الصدوق بما أنه رجل ثقة عدل لا يمكن أن يكذب على الإمام المعصوم عليه السلام، لعلمه بأن الكذب على المعصوم كبيرة من الكبائر، فنسبة الصدوق الحديث للإمام عليه السلام جازما بقوله قال الصادق عليه السلام أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبته الحديث إلى المعصوم جازما، إما أن تستدعي أن يكون الصدوق كاذبا وهو ممنوع، أو تستدعي أن يكون الصدوق جازما بصدور الحديث عن المعصوم عليه السلام فيبنى على قبوله، والثاني هو المتعين فيلتزم به. القول الثالث وهو القول بأن مراسيل الصدوق سواء جاءت بروية أم جاءت بقالة لا حجية لها. أصحاب القول الثالث يقتسمون إلى طريقين، طريق يتبنى أو يمكن إلى طريقين أو أكثر. من القائلين بهذا القول بعض الأعيان المحققين من المعاصرين، يقول بأن التعبير بروية وقال إنما هو تفنن في العبارة من الشيخ الصدوق ليس إلا، وهذا القول بنظرنا القاصر الفاتر في غير محل. والصحيح أن هو القول بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، لكن لا لأنه تفنن، وإنما نحن ندعي أن الصدوق إذا نقل الرواية بواسطة مصدر، يعني نقل الرواية ليس من مصدرها الأساس، عبر بعنوان روية وكانت مرسلة عبر بعنوان روية، أما إذا نقل الرواية من مصدرها الأساس المجاز إليه الرواية منه عبر بعنوان قال، فالنظر حينئذ بلحاظ الإجازة وعدم الإجازة، والنقل من المصدر جازما والنقل من بواسطة، فهذا هو منشئ التعبير وليس ما أفاده بعض الأعيان المحققين من المعاصرين دامت أيام بركاته. ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى خصوص السلوقي فتكون حينئذ ليست شاملة إلى كلب الصيد مطلقا ضعيفة. قلنا أن أو نقول منشأ الضعف، أولا لا بد من ملاحظة ما هو الأمر الداعي إلى الانصراف. الانصراف إنما يكون إذا حصل نتيجة كثرة الاستعمال، فالانصراف الناجم من كثرة الوجود ليس بحجة. شيخ الأنصاري يقول تنزلنا وسلمنا بأن الانصراف الناجم من كثرة الوجود حجة أيضا، إلا أننا نقول بأنه في المقام لا يوجد انصراف أصلا حتى بالنسبة من جهة الوجود. فالشيخ الأنصاري ينقض بنقضين، النقض الأول التشكيك في وجود انصراف ناشئ من غلبة الوجود مع التسليم بحجية الانصراف الحاصل نتيجة غلبة الوجود. النقض الثاني المنع من كون الانصراف نتيجة غلبة الوجود حجة. لمنع الانصراف لعدم الغلبة الناجمة من غلبة من كثرة الوجود التي يعتد بها، فيقال بأنه انصراف نجم من غلبة الوجود. هذا كل ذلك الإشكال والإشكال الثاني على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد، لا يصح لماذا؟ نقول لأن هنا الانصراف عادة انصراف في أي شيء، هل هو انصراف في المنطوق أو انصراف في المفهوم؟ لا بد من ملاحظة ذلك، لأن مرجع التقييد إلى ملاحظة إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الصياد. فالحاصل إذن أن المستفاد من النصوص التقسيم إلى ما يصيد وما لا يصيد، وهذا يعني أن الممنوع هو الكلب الذي لا يصيد وليس الكلب الذي يصيد لو لم يكن سلوقيا. وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف، بل يمكن أن يكون مراد المقنع والنهاية من السلوك. هذا اللي أشرت له قبل قليل، أنه تارة نقول أن السلوك المراد به المجلوب من بلدة سلوك في اليمن، تارة نقول أن المراد من السلوك عبارة عن كلب الصيد، فكلمة السلوك جعلت صفة لكل كلب صيد وإن لم يكن مجلوبا من بلاد اليمن. مطلق الصيود على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا، ويؤيد بما عن المنتهى، حيث أنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخ لان راح ينقل عبارة المنتهى، وقد أشرنا لها في التقرير بما حاصله، بأن صاحب المنتهى العلامة يستفيد أن ذكرك بالصيد السلوقي إنما هو من باب المثال ليس إلا عن الشيخين. قال وعنى بالتعفن له السلوقي المشار إلى الذي هو قابلية الصيد، عنى بالسلوقي كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلاب إليها. وإن كان هذا الكلام انتهى كلام المنتهى الشيخ الأنصاري، وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، فيستفاد تفييد الكلب الصائد بما كان سلوقيا، وهو ما استظهره الشيخ الأنصاري في أول الحديث من عبارة الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي، لكن الوجه الأول وهو أن المراد بالسلوقي كل صيود لا خصوص السلوقي أظهر. الثالث من أقسام الكلاب غير كلب الهراش كلب الماشية والحائط وهو البستاني والزار، والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع، ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكلين والصدوقين ومن تقدمهم بل وأهل الفتوى. أقول أشار المحقق أشار الشيخ الأنصاري إلى صنفين من علمائنا في مقام بيان الحكم الشرعي، فقسم الفقهاء من جهة كتبهم إلى قسمين، القسم الأول هم المحدثون وعنى بهم الذين يقتصرون في مقام نقل الخبر على متون الروايات فلا لا يغيرون في الرواية شيئا، كالشيخ الصدوق كما في كتابه المقنع وفي كتابه الهداية، ولذا كان يحكى عن السيد البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة أو يحكى عن السيد البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة أنه إذا أعوزه الدليل والنص الروائي رجع إلى أمثال هذه الكتب، لأنها متون روايات حذف الصدوق أسنادها فقط. ويقال ذلك أيضا في فقه الرضا بناء على أنه رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق. وواضح أن الشيخ الكليني كتابه الكافي متون روايات، وهو بمثابة رسالته العملية التي ألفها بطلب من طلب منه التأليف، كما ذلك اليوم أيضا في المتأخر المتأخري شيخ الوسائل الشيخ الحر عصر الله مرقده الشريف، مقابل من التزم بالاستنباط، يعني كان يستظهر الحكم من الرواية فصار يكتب الحكم بخلاف ما عليه متن النص، وهو المدرسة البغدادية بخلاف الكليني المفيد والطوسي والمرتضى وما شابه. ولذا تفسير الشيخ الأنصاري بين هذين الصنفين إشارة إلى الاختلاف في منهجية الكتابة، بل ظاهر الخلاف والغني الإجماع عليه، وقد ذكرنا غير مرة أن هذين الشخصين بإضافة المرتضى لا عبرة بإجماعهما أو بإجماعهم الثلاثة. نعم المشهور بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عن الشيخ الطوسي طبعا في المقصود الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قال لا بأس ابن الجنيد بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. وظاهر الفقرة الأخيرة إذا لم نحملها على الفقرة الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الجور والخيام وما شابه. وحكي الجواز أيضا عن القاضي عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخر المتأخرين عدا قليل وافق المحقق كالسرزواري في عدم طبعا وافق المحقق في عدم الجواز لخصوصه إلا للكلب الصائد فقط، أما بقية الكلاب فلا كالسرزواري والتقي المجلسي وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصري كاشف الغطاء في شرح القواعد وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، لأن النصوص المراده بالعمومات المتقدمة يعني شنو الأخبار التي دلت على أن ثمن الكلب تحسن تثنينا من ثمن الكلب بمقتضى الروايات التي قرأنا كلب الصيد، فحينئذ إذا قلنا بأن كلب الصيد مأخوذ على نحو الموضوعية وأن الملاك صفة الصيدية وليس الملاك ثبوت المنفعة المحللة مقتضى ذلك عدم التعدي، فالمخصص لما دل على المنع من ثمن الكلب أو على الحرمة بيع الكلب هذه الروايات فينحصر الجواز في كلب الصيد. بقية الكلاب تكون داخلة تحت العموم، ثمن الكلب تحتون لا يجوز بيع الكلب زي وما شابه، فحينئذ المقتضى العمومات الالتزام بعدم الجواز إذ لم نجد مخصصا لها زين، إلا أنه قيل بجواز إيقاع المعاوضة على هذه الكلاب أيضا، واستدلوا على الجواز بمجموعة من الأدلة. طبعا قبل أن أشير إلى الأدلة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري يمكن أن نستدل إلى القائلين بجواز إيقاع المعاوضة على هذه الكلاب بالتالي. أقول تمسك القائلون بالمانع بحمل لفظة كلب الصيد في النصوص على الموضوعية، فجعلت صفة الصيد على نحو الموضوع الخاص الذي لا يتعدى منه إلى غيره، لكن يمكن أن يقال بأن المجوزون يحق لهم أن يعتمدوا على هذه الروايات فيقولون نلغي الخصوصية الموجودة في كلب الصيد، فحينئذ يكون ملاك الجواز ليس عنوان الصيدية وإنما ملاك الجواز عبارة عن ثبوت المنفعة المحللة المقصودة. فقول الإمام عليه السلام كلب الصيد إشارة لمصداق ومثال من مصادق وأمثلة ما له منفعة محللة مقصودة، فما دام في هذا الشيء منفعة محللة مقصودة وهو الكلاب الأربعة كلب البستان والحائط والزرع والماشية، ما دام فيها ملاك الجواز وهو المنفعة المحللة المقصودة فلا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليها. فإذا نقول حينئذ بإلغاء الخصوصية فنتعدى من كلب الصيد إلى بقية الأفراد على أن الملاك هو هذا. انقل بأن الأصحاب لم يتعرضوا لسائر المنافع من الزراعة والحراسة للماشية والحائط والبستان وما شابه، ومع عدم تعرض الأصحاب لسائر المنافع يشكل حينئذ الالتزام بالتوسعة بهذا المقدار، فيقال بأن الملاك إنما هو ملاك ما له منفعة محللة مقصودة. قلت لعل عدم منشأ الأصحاب إلى هذه تعرض الأصحاب لعل منشأ عدم تعرض الأصحاب إلى مثل هذه الموارد أو هذه المنافع ليس لعدم وجودها وإنما لعدم التوجه لها في تلك الأزمنة، أو لا أقل لعدم وضوحها كاستخدام في الكلب في كشف الجرائم مثلا كما هو عليه اليوم في عصرنا الحاضر. فالأنصاف أن إمكانية التعدي في الجملة غير بعيدة وإن كان للتأمل مجال. يمكن استخدام الكلب في كشف الجرائد في الوقت الحاضر صحيح وما يستخدم، لكن كلب الماشية ولذلك قلنا فتح يعني عدم وضوح هذه المنافع سابقين بهذه الساعة وبهذا المقدار غير واضح، ولذا نتيجة للاحتياط اللزومي في الالتزام بعدم البيع فيه وجهون على أي حق كيف ما كان، لا بأس بالتعرض إلى ما يمكن أن يستدل به على جواز إيقاع البيع على مثل هذه الأنواع من الكلاب. زين من ذلك هذا طبعا ذكر الشيخ الأنصاري مجموعة أدلة، قبل أن نستعرض الأدلة لابد أن نؤسس الأصل. أقول مقتضى القاعدة الأولية هو الالتزام في أصالة الفساد، لأن القاضي بعدم ترتب أثار أو مقتضى كما قلت، فمقتضى أصالة الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر من نقل وانتقال هو الالتزام بعدم صحة المعاملة وعدم نفوذها، فالأمر يقتضي هذا الجانب. بعضهم قد يتمسك بأصالة الإباحة، مقتضى أصالة الإباحة والحلية الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليه. أقول الالتزام أو التمسك بأصالة الإباحة في المقام ممنوع، وذلك لنكتة مجرى أصالة الإباحة. أصالة الإباحة إنما يرجع فيها إلى موارد الشك في جواز الفعل تكليفا، أما صحة المعاملة وفسادها وضعا فليس موضوعا لأصالة الإباحة من قريب أو بعيد، فلا يرجع إليها. فإذا مقتضى أصالة الفساد الالتزام بعدم الجواز. أصالة الفساد نرفع اليد عنها بالعمومات التي دلت على وجوب الوفاء بالعقد وحلية البيع، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه العمومات كلها قاضية بلزوم رفع اليد عن أصالة الفساد والالتزام بصحة البيع. طبعا هذه العمومات لما كانت مقيدة بأن ثمن الكلب سحتون فلا يمكن التمسك بها حينئذ، فنبقى وثمن الكلب سحت. ثمن الكلب سحتون استثنينا منه كلب الصيد، لما استثنينا منه كلب الصيد يبقى بقية الأفراد تحت له ثمن الكلب سحتون فلا يجوز بيعه. نحتاج الآن إلى إثبات دليل يخصص ثمن الكلب سحتون ليدل على الجواز. لاحظت كيف انتقلنا؟ وصلنا الآن إلى أن مقتضى النص الخاص الالتزام بعدم جواز إيقاع المعاوضة على مثل هذه الكلاب، لأن ثمن الكلب سحتون خرج منه كلب الصيد فبقي البقية، لا بد من إخراج البقية من تحت ثمن الكلب سحتون. نقول الآن تعرض الشيخ الأنصاري إلى ذكر مجموعة من الأدلة على إثبات جواز إيقاع المعاوضة على كلب الصيد، على أنواع الكلاب الأخرى غير كلب الصيد. أول هذه الأدلة مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط، وهي قوله وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك، يعني روي أن كلب الماشية والحائط أيضا يجوز بيعه. هذه الرواية إنما نستند إليها بناء على الالتزام بتمامية كبرى وصغرى. أولا الالتزام بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند والدلالة جادر لضعف سندها ودلالتها، ثم الالتزام بالصغرى أن هذه الرواية محل البحث مجبورة سندا ودلالة. أما مع المنع عن الكبرى فلا ريب في سقوط البحث أو الدليل. إنزين الكلام في الصغرى، يقول الشيخ الأنصاري بأن هذه الرواية يمكن استفادة جبرها من خلال دعوى الإجماع على الجواز من خلال الشهرة العظيمة. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذه الرواية بأن هذه رواية منقولة بالمعنى، ولا يبعد أنها مستنبطة من قبل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة، وأما أنها مجبورة فيكفي لرد الجر أن الشيخ الطوسي نفسه لم ينقلها في شيء من مجاميعنا الحديثية. وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة عن جواز البيع، لم نجد مخصصا لها سوى. الآن أدلة القائلين بالجواز: واحد، ما أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائر، وقصور سنده لكونه مرسلا ودلالته لعدم ظهوره في الجواز زين مجبور بعمل الأصحاب، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري: دعوى الاتفاق بين الأصحاب في كتاب الإجارة على جواز إجارة كلب الصيد، وما جاز إجارته يستفاد منه جواز بيعه، بل ظهور الاتفاق. لاحظوا في البين إشارة إلى تفريق لربما عند الشيخ الأنصاري أنه يفرق بين الاتفاق والإجماع، وإن كان هذا التفريق غير واضح، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة حينئذ يتمسك بقياس المساواة، فيقال لأن هذا ظهور الاتفاق يستفاد منه جواز إيقاع البيع ما دام قد جل على جواز إيقاع الإجارة بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، ومن قوله في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة فيتعدى، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، على أساس أن يكون من الكلب المعلم للصيد بيان لنموذج ومصداق وليس تمام الموضوع، والزيت النجس لفائدة الاستصباع تحت السماء. ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، إذ أن الصيد غالبا يكون لبعض الأفراد من الناس، بينما كلب الماشية أو الحراسة أو الزراعة أو ما شابه عام، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها وهو المنفع، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتهي بانتفاع. بعبارة أوضع يقول الشيخ الأنصاري: إن عدم ثبوت المنفعة إذا كانت المنفعة منحصرة فيما يعتبر فيه الطهارة فتكون النجاسة مانعة، أما إذا كانت المنفعة حاصلة فيما لا يعتبر فيه الطهارة فلا تكون النجاسة مانعة من إيقاع المعاوضة. ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد وهو المنفعة موجود في هذه الكلاب، وعنه رحمه الله في موضع آخر. الدليل الثالث الآن الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري في المقام لإثبات جواز إيقاع المعاوضة على هذه الكلاب، أو يمكن أن نقول الدليل الرابع: بناء على أن ما تقدم من ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وانعقاد الإجماع عليها يعتبر دليلا ثالثا غير الاتفاق، نقول الدليل الرابع عبارة عن ثبوت الدية شرعا على قاتلها، فإن ثبوت الدية شرعا على قاتلها دال على ماليتها وجواز المعاوضة عليها. لاحظ مثلا هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك الباغي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائر. فهذه الروايات يستفاد منها أن هنالك مقدارا يجب عليه دفعه لمالكه، ولذا ورد في أن قتل كلب الصيد أن من قتل كلب صيد وجب عليه أن يدفع ديته، والإمام أشار إلى أن كلب الغنم لو كلب ماشية وكلب الحائط وكلب الحراسة أشار إلى أنه ككلب الصيد تثبت له الدية. فإذا ثبوت الدية شرعا على قاتلها كاشف عن ماليتها، فبالتالي يثبت جواز المعاوضة عليها ببيعها وشرائها. إن تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال انتهى. هذه أربعة أدلة ذكرها الشيخ الأنصاري. أجاب: وإن ضعف الأول وهو شنو؟ أن المقتضي موجودون في كلامه في له جواز بيع الكلاب. مو ذكرنا قبل قليل عن العلامة الحلي في قوله في التذكرة أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد وهو المنفع موجود، لأن العلامة ادعى أن مقتضى جواز بيع الكلب للصيد مع كونه عينا من الأعيان النجسة وجواز بيع بقية الكلاب لثبوت الملاك كما قلنا قبل قليل، إذ أن ملاك جواز بيع كلب الصيد إنما النجس إنما هو ثبوت المنفعة المحللة المقصودة. فالكلام الكلام، هذا بعينه جانب في بقية الكلاب. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الوجه بأن هذا قياس وهو محرم. يمكن أن نورد على الشيخ الأنصاري بأن هذا ليس قياسا، وإنما هذا حكم على طبق الملاك نتيجة إلغاء الخصوصية، لأنه لا خصوصية لكلب الصيد وإنما الموجود المنفعة المحللة، فالملاك القطعي الموجود في هذه الروايات هي المنفعة المحللة ثابت في بقية أنواع الكلاب، فيمكن التعدي منه إلى بقية الكلاب الأخرى برجوعه إلى القياس. وأجاب عن دليل الدية له الدليل الرابع بأن قال بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، يقول بأننا نمنع دلالة الدية على الملكية فضلان عن جواز المعاوضة على هذه الكلاب. لماذا؟ يقول الشيخ الأنصاري لأنه من المحتمل أن يكون تعبير الإمام عليه السلام بالدية كاشف عن عدم الملكية، وإلا لو كان الإمام عليه السلام يريد أن يثبت ملكية لعبر بالقيمة، لأن الدية إنما هي غرامة جعلها الشارع لكل ما يكون محترما وليس مملوكا، فبالتالي يقوم خصوصا إذا لاحظنا اختلاف القيام. فالتعبير بالدية إن لم يكشف عن عدم له الملكية فلا أقل أنه لا يكشف عن ثبوتها، بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لو كانت دالة على التملك لعبر بالقيمة، وإلا لكان الواجب التعبير بالقيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك، لأن من المحتمل أن يكون ذكر الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به، زي ما يمكن أن يعبر بأنه لما كان قتل الكلب مدعاة إلى تفويت حق الاختصاص فتغرم له قيمة حق الاختصاص، فالغرامة هنا لحق الاختصاص الفائت لا لأجل الدية، لا لأجل الملكية، لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. يعني يريد ينظر بالحر وأعضاءه فيقول بأن الدية المقررة في المقام على الكلب ليست كالدية المقررة على الحر وأعضاء الحر، حيث أن تلك شيء وهذا شيء آخر. ونحوها ما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عمن ذكر لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم الجواز على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. قبل أن نعلق يمكن أن يجاب على كلام الشيخ الأنصاري قبل قليل بأن قال أن الظاهر من الدية ليس إلا القيمة، ليس الظاهر في المراد من الدية إلا قيمة الكلب، فحينئذ يستفاد جواز المعاوضة. ويشهد لما ذكرنا جعل دية لكلب الصيد، فجعل الدية لكلب الصيد هل هي من باب الغرامة مع أنه يجوز بيعه، فيستشهد من جعل الدية إلى إرادة القيمة، وكلام الشيخ الأنصاري إنصافا بعيد. أما هنا قوله بوجدان الخلاف العظيم، أقول لا بد من ملاحظة منشأ حجية الإجماع. إذا قلنا الإجماع حجيته كرأي السيد الشهيد الصدق ارتكاز المتشرع من الجيل الطليعي لفقهائنا يعني الطبقة الأولى في الخلاف من مثل الشيخ الطوسي وابن طاووس وابن زهرة وما شابه وهم الجيل الأول لعلمائنا، فعلا ضار بصحة ضار بانعقاد إجماع. أما إذا كان نقول الإجماع هو الذي يكشف عن قول المعصوم أو عن حجة معتبرة، فخلاف معلوم النسب لا يضر بحجية الإجماع. فكلام الشيخ يقول الأنصاري في المقام لا يخلو عن خشية عن مبنى، لأنه يرى أن حجية الإجماع مبنية على الكشف عن قول المعصوم أو عن حجة معتبرة، فخلاف هؤلاء معلومي النسب غير ضار. نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف، ولو من الكثير بناء هذا اللي أشر إليه على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم، لأنه يكشف عن قول المعصوم حينئذ، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية. أقول إذا قلنا سلمنا بأن بالكبرى أن عمل المشهور بالرواية جابر لضعف السند، لا بد أن ننقح ما هو الجابر، هل الجابر عمل المشهور أو الجابر تولد الاطمئنان؟ يعني بعبارة أخرى ما هو الذي يدعي لدخول الرواية ضعيفة السند دائرة الحجية؟ مرة نقول استناد المشهور لهذه الرواية حتى لو لم يولد اطمئنانا يستدعي أن تدخل هذه الرواية دائرة الحجية، فهذا يشكل عليه بكلام السيد الكوني، لأن عمل المشهور في نفسه ليس حجة، فيكون من ضم اللا حجة إلى اللا حجة، فيكون كضم الإنسان إلى الحجر، ماذا يولد؟ يولد إنسانا وحجرا، فضم اللا حجة إلى اللا حجة يولد لا حجة مع اللا حجة. وأخرى نقول عمل المشهور يولد اطمئنانا عند الفقيه بصدور هذه الرواية، فالحجية حينئذ للاطمئنان وليست لعمل المشهور، وإنما عمل المشهور صار سببا توليديا للاطمئنان، ليس إلا طريق لتحصيل حصول الاطمئنان. فإذا قلنا بالثاني لا مانع حينئذ أو لا فرق بين شهرة القدماء وشهرة المتأخرين، لأن المناط عندنا على الاطمئنان، فمتى ما تحقق الاطمئنان عند الفقيه حصل حينئذ وجوب الالتزام بمفاده، فسواء كان الاطمئنان ناشئا من قدماء أم من متأخرين على حد سواء. فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة، يعني وضح الإشكال في كلام الشيخ، مع مخالفة كثير من القدماء ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، وقلوا كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ الطوسي لم يذكرها في جامعه التهذيب والاستبصار فتكون الرواية ضعيفة. وأما حمل كلمات القدماء على المثال كما تقدم ففي غاية البعد، وأما كلام ابن زهراء فهو مختل على كل حال، وفاقا لم يظهر لي وجه اختلال كلام ابن زهراء، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه. يعني دعواه كأنه يريد لأنه إذا كان منشأ الاستثناء هو النجاسة فالكافر ذكو يجوز الانتفاع به، إذا كان المدار على المنفعة فلا معنى. وإن كنت عبارة الشيخ في هذا المقام دعواه اختلال في عبارة ابن زهراء عندي غير واضحة، إلا أن يريد ابن زهراء كون الكلب المعلم مثالا ولو للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأذهان المتنجسة زين فيكون مثالا لبقية الأمور، هذا اختيار الشيخ الآن. ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلام يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدوري والخيامي، زين فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة هو الالتزام بالجواز، والأحوط في مقام العمل هو الالتزام بالمال، لكن مقتضى التحقيق والإنصاف والالتزام والجواز مطلقا لكل كلب فيه منفعة محللة مقصودة، وما أشرنا له قبل قليل من الاحتياط اللازم منشأه عدم ملاحظة هذه الأدلة. فبملاحظتنا لهذه الأدلة الآن، يعني قبل أن أشرنا قبل قليل من قبل ملاحظة الأدلة، القاعدة تقتضي الاحتياط اللازم، بعد ملاحظة الأدلة يستدعي الأمر الالتزام بالجواز، فما معنى حينئذ للقول بالمنع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.